محمد الرئيس، الرئيس الصديق. من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن محمد الصديق، لأنه هو قد جعل للرئاسة معنى الصداقة المختارة. فمحمد الرئيس هو الصديق الأكبر لمرؤوسيه، مع استطاعته أن يعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان. فهناك الحكم بسلطان الدنيا، وهناك الحكم بسلطان الآخرة، وهناك الحكم بسلطان الكفاءة والمهابة. وكل أولئك كان لمحمد الحق الأول فيه. كان له من سلطان الدنيا كل ما للأمير المطلق اليدين في رعاياه، وكان له من سلطان الآخرة كل ما للنبي الذي يعلم من الغيب ما ليس يعلم المحكومون، وكان له من سلطان الكفاءة والمهابة ما يعترف به بين أتباعه أكفأ كفء وأوقر مهيب. ولكنه لم يشأ إلا أن يكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق الأكبر، بسلطان الحب والرضا والاختيار. فكان أكثر رجل مشاورة للرجال، وكان حب التابعين شرطاً عنده من شروط الإمامة في الحكم بل في العبادة. فالإمام المكروه لا ترضى له صلاة، وكان يدين نفسه بما يدين به أصغر أتباعه. فروي أنه كان في سفر وأمر أصحابه بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله، علي ذبحها. وقال آخر: علي سلخها. وقال آخر: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نكفيك العمل. قال: علمت أنكم تكفونني، ولكنني أكره أن أتميز عليكم. إن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه. وأبى والمسلمون يعملون في حفر الخندق حول المدينة إلا أن يعمل معهم بيديه، ولولا أنها سنة حميدة يسنها للرؤساء في حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمل، وأعفاه المسلمون منه شاكرين، وجعل قضاء حوائج الناس أماناً من عذاب الله، أو كما قال: إن لله عباداً اختصهم بحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. وقد كان أعلم الناس أن الأعمال بالنيات، ولكنه علم كذلك أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، فوكل الضمائر إلى أصحابها وإلى الله، وحاسب الناس بما يجدي فيه الحساب. سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم قائلاً: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفكر، ويحسبونها كشفاً من كشوف الثورة الفرنسية وما بعدها، ويحرمون على الحاكم أن يؤاخذ الناس بما فكروا به ما لم يتكلموا أو يعملوا، ويكن في كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة. فهذا الذي يحسبونه كشفاً من كشوف العصر الأخير قد جرى عليه حكم النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرناً، وشرعه لأمته في أحاديثه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وزعموا كذلك أن تقديم الرحمة على العدل في تطبيق الشريعة دعوة من دعوات المصلحين المحدثين لم يسبقوا إليها، وهي دعوة النبي العربي صلى الله عليه وسلم التي كررها ولم يدع قط إلى غيرها، فقال: إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وقال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقال: إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وروى عنه صاحب من أصحابه أنه ما خير بين حكمين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه خرق للدين. وكان يوصي بالضعفاء ويقول لصحبه: أبغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ويذم الترفع على الخدم والفقراء. فما استكبر من أكل مع خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. لكنه مع الرحمة بالصغير لا ينسى حق الكبير. من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، إذ ليس الإنصاف حراماً على الكبراء، حلالاً لمن صغر دون من كبر، فلكل حق ولكل إنصاف، وإنزال الناس منازلهم كما أمر قومه، وهو خير شعار تستقيم عليه الحكومة وتنعكس أمور الأمم بانعكاسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس، يعلم أن الرئاسة لجميع المرؤوسين وليست للموافقين منهم دون المخالفين، فيأمر قومه أن اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنها ليس دونها حجاب. وإذا قال هذا رئيس ونبي فإنها لأولى السنن أن يتبعها الرؤساء كافة، لأنهم لم يبعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كما بعث الأنبياء. لقد كانت سنة الرئاسة عند محمد هي سنة الصداقة، فلو استغنى حكم عن الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا الرئيس الذي جاء بالشريعة لجميع متبعيه. الزوج حق المرأة. الكلام عن زوج يستدعي الكلام عن مكانة امرأة عند رجل، وعن مكانة النساء عامة عند الرجال عامة. وإنما تعرف مكانة المرأة التي وصلت إليها بفضل محمد ودينه متى عرفت مكانة المرأة التي استقرت عليها في الجاهلية، ومكانة المرأة التي استقرت عليها في عصره وبعد عصره وبين أمم أخرى غير الأمة العربية. وقياسان اثنان كافيان لبيان الفارق البعيد بين ما كانت عليه المرأة في الجاهلية وما صارت إليه بعد رسالة محمد. كانت متاعاً يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين، فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع، ترث وتورث، ولا يمنعها الزواج أن تتصرف بمالها وهي في عصمته كما تشاء. وكانت وصمة تدفن في مهدها فراراً من عار وجودها، أو عبئاً تدفن في مهدها فراراً من نفقة طعامها، فأصبحت إنساناً مرعي الحياة ينال العقاب من ينالها بمكروه. ولم تكن في البلاد الأخرى بأسعد حظاً منها في البلاد العربية، فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء، ولا نذكر المتنطسين في صدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة وتجريدهم إياها من الروح. وكفى أن نذكر عصر الفروسية الذي قيل فيه إنه عصر المرأة الذهبي بين الأمم الأوروبية، وإن الفرسان كانوا يفدون النساء بالدم والمال. فهذا العصر كان كما قال الدارسون له عصر الحصان قبل أن يكون عصر المرأة أو عصر السيدة المفداة. وقد أجمله جون لانجدون دافيز صاحب التاريخ الموجز للنساء، فقال إن عصر الفروسية كان معروفاً بما لوحظ فيه من فقدان الشبان على الجملة الاهتمام بالجنس الآخر. ولعلنا نقلل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة الفروسية وذكرنا أنها لم تكن ذات شأن بالسيدات كما كانت ذات شأن بالخيل، على خلاف ما يروق الكثيرين أن يذكروه. فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمام بالحصان في عصر الفروسية، إلا على اعتبار أنها عنوان ضيعة. إلى القارئ محادثة من كتاب أغاني الآداب والتحيات، يروى فيها أن ابنة أوسيس جلست في نافذتها ذات يوم، فعبر بها فتيان هم جاران وغيربرت، وقال أحدهما انظر انظر يا غيربرت، وحق العذراء ما أجملها من فتاة، دون أن يلتفت بوجهه. وعاد صاحبه يقول مرة أخرى ما أحسبني رأيت قط فتاة بهذه الملاحة، ما أجمل هاتين العينين السوداوين. وانطلقا وغيربرت يقول ما أحسب أن جوادا قط يماثل هذا الجواد، وهي حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة، إذ قلة الاهتمام تورث الازدراء. والحق أن عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء. وإليك مثلاً حادثة في الكتاب المتقدم يروى فيها أن الملكة بلانش فلاور ذهبت إلى قرينها الملك بيبن تسأله معونة أهل اللورين، فأصغى إليها الملك ثم استشاط غضباً ولطمها على أنفها بجمع يده، فسقطت منه 4 قطرات من الدم وصاحت تقول: شكرا لك، إن أرضاك هذا فاعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء. ولم تكن هذه حادثة مفردة، لأن الكلمات على هذا النحو كثيرا ما تتكرر كأنها صيغة محفوظة، وكأنما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها بمشورة. ومتى كانت المرأة تزف إلى زوجها عفو الساعة، وكثيرا ما تزف إلى رجل لم تره قبل ذاك، إما لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكرية، أو لتسهيل صفقة من صفقات الضياع. ومتى كانت بعد زفافها إلى فارس مجنون بالحرب معطل الذكاء، قد يكون في معظم الأحوال من الأميين، عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة. أترى سيدة القصر إذن واجدة لها رحمة أو ملاذا من حياة الشقاء، أو من صحبة قرين ليس لها بأهل؟ ولقد تقدم الزمن في الغرب من العصور المظلمة إلى عصور الفروسية إلى ما بعدها من طلائع العصر الحديث، ولما تبرح المرأة في منزلة وضيعة لا تفضل ما كانت عليه في الجاهلية العربية، وقد تفضلها منزلة المرأة في تلك الجاهلية. ففي سنة 1790 بيعت امرأة في أسواق إنجلترا بشلنين لأنها أثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تؤويها، وبقيت المرأة إلى سنة 1882 محرومة حقها الكامل في ملك العقار وحرية المقاضاة. وكان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال، فلما كانت إليسابات بلاكويل تتعلم في جامعة جنيف سنة 1849 وهي أول طبيبة في العالم، كان النسوة المقيمات معها يقاطعنها ويأبين أن يكلمنها ويزوين ذيولهن من طريقها احتقاراً لها، كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها. ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد، وتصادر كل من يستشير أولئك الأطباء. وهكذا تقدم الغرب إلى أوائل عصرنا الحديث، ولم تتقدم المرأة فيه تقدماً يرفعها من مراغات الاستعباد التي استقرت فيها من قبل الجاهلية العربية. فماذا صنع محمد؟ وماذا صنعت رسالة محمد؟ حكم واحد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما فرض عليها: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحكم آخر من أحكامه العالية أمر المسلم بإحسان معاشرتها ولو مكروهة غير ذات حظوة عند زوجها: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأباح لها الدين في الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ولم يفضل الرجل عليها إلا بما كلفه من واجب كفالتها وإقامة أودها والسهر عليها. أما محمد فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم. وأمر بمداراة ضعفها ونقصها، لأن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته ويبدو لها في المنظر الذي يروقها، فقال عليه الصلاة والسلام مما قال في هذا المعنى وهو كثير: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. وأوجب على الرجل إذا خطب امرأة أن يظهرها على عيبه إن كان به عيب مستور: إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب. وبلغ من رعايته شعورها ومداراة خجلها الذي فطرت عليه أنه أوجب الرجل أن يمتعها كما تمتعه، لأنها تطلب لنفسها ما يطلبه الرجل منها. فإذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وكان تأديبه المسلمين في هذه الصلة غاية في الكياسة والترفق، فقال مما قال في هذا المعنى: إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعثة، الكيس الكيس.